أعطيه أعطيه حلوة بس هو يأكل إن شاء الله بالحلوة. صح لأنه جاي من العرس، لكن انتبه نكرة في سياق النفي أو النهي، نكرة في سياق النفي أو النهي تفيد إيش؟ تفيد العموم، يبقى لا يقتل مسلم بأي كافر. طب إيه عموم الكافر؟ ممتاز. إما أن يكون حربيا وما يكون إيه معاهدا مستأمنا صحيح ولا لا بمية دي أنواع أصناف إيش الكفر. فقال لا يقتل مسلم كافر هذا عموم. هنا الأحناف ما سكت على هذا العموم، قال لا العموم هذا التخصيص الجملة الثانية خاصة والعطف يقتضي التخصيص. عطف العام على الخاص عند الأحناف يقتضي التخصيص. قلنا كيف؟ قالوا الآن لما يقول ولا ذو عهد بإيه؟ يعني لا يقتل ذو عهد بعهد. هو المعاهد هنا هو كافر لكنه إيه؟ معاهد. لما يقول لا يقتل ذو عهد بعهد يعني لا يقتل بمن؟ يعني المعاهد بقتل المسلم بفتش دي؟ الكافر بالكافر اللي هو ايه؟ هو المعاهد هو ايه؟ هيموتني والله. الكافر اللي هو المعاهد هو المعاهد ايه؟ المعاهد ايه؟ ما هو المعاهد كافر. ممتاز. هو هذا الكافر الحرمي. يبقى يقول ولا يقتل ذو عهد بعهده، يبقى المقصود به ايش؟ التخصيص ولا التعميم؟ دعك من هذا الآن، سيب هذا، أنا نتكلم على نوع ولد وعهد بعهد. بالإجماع المقصود هنا من اللي بيقتل به؟ المعاهد الذي يقتل به. من الذي لا يقتل به؟ آسف، ما هو الحكم لا يقتل، يبقى العطف أيضا لا يقتل ذو عهد بإيه؟ بعهد. طب متى لا يقتل؟ لو قتل المعاهد معاهدا. إذا قتل المعاهد معاهدا حكمه يقتل به ولا ما يقتل؟ أجيبه بصوت واحد، يقتل ولا ما يقتل؟ بصوت واحد. ايش الدليل؟ ايش هذا الكلام؟ قال لا يقتل المسلم بكافر، الحكم هنا المسلم لا يقتل، هذا الحكم. قال ولا العطف هو الآن، العطف اشتراط الحكم، ولا ذو عهد بعهد يعني ولا ايه؟ هاتوا الحكم اسحبوا الحكم، ولا يقتل ذو عهد بايه؟ بعد. فهم؟ فلما نظرنا نعم حبيبي تعرف يعني ذو عهد؟ كافر يا حبيبي، كافر عمل مع معاهدة مع المسلمين، ذمي دفع الجزية وعايش تحت راس المسلمين، لا يا حبيبي معاهد يعني هو في عهد ما لو نقض العهد يقتل. ماشي يا سيدي، فهمت كده؟ طيب يبقى اذا هم قالوا الان نقول لو قتل معاهد ومعاهد يقتل ولا ما يقتل؟ يقتل به صح ولا لا؟ لكن طب يقتل به ده بالاجماع، يبقى الاجماع خرج لنا ايه؟ المعاهد أو الكافر تحته أسهم ثلاثة، كافر صم، معاهد ذم مستأمن أو مستأمن، وكافر حرب. دي أصفهم. قال ولا يقتل معاهد ذو عهد بعهد، قتل معاهد معاهدا يقتل ولا ما يقتل؟ خلفنا الحديث ولا ما خلفنا؟ مش الحديث يقول ولا يقتل؟ قلنا يقتل، يبقى ده تخصيص من التعميم صح ولا لا؟ يبقى إذا وهذا بالإجماع، يبقى بالإجماع يقتل المعاهد إن قتل معاهدا. ماشي حبيبي، لو قتل المعاهد كافرا حربيا نقول يبقى إذا المقصود بالحديث هنا ولا يقتل ذو عهد بعهد يعني لو قتل إيه؟ معاهدا، لأن إحنا عندنا بالإجماع لو قتل المعاهد معاهدا إيش؟ يقتل به. طب لو قتل مسلما من باب أولى يقتل به، لا يقتل معاهد، يقتل بكافر ما يقتلش مسلم يقتل به. يبقى ما بقي عندنا إلا صنف واحد وهو المحارب، يبقى معنى قول السلام ولا يقتل ذو عهد بعهدي إن قتل إيه؟ فهمت مش فهمت. يبقى ده عطف عام على إيه؟ على خاص. إيش العام؟ لا يقتل مسلم بإيش؟ عامه الآن. قال ولذو عهد بعهدي عطف خاصه الآن. يبقى عطف العام على؟ قال عطف العام. عطف العام على الخاص الأحناف يقولون لا يخصص. قلنا الجمهور قالوا عطف العام على الخاص لا لا يخصص، لكنهم الأحناف قالوا بل يخصص. وضربنا أمثلة على ذلك، قلنا الفائدة أنه إيه؟ مزية في الذكر. فهمتم؟ طب هنا الترتيب قال لا يقتل المسلم بكافر، يبقى كافر ينزل تحته المعاهد والمسلم صح والذم، وأيضا إيه؟ المحارب من باب أولى، المحاول دم مهدور دم من الدين بالضرورة صح. هنا الآن قال الأحناف إذن لو قتل نجر الحكم الأول عندكم بأن كافر نكرة في سياق النفي تفيد على العموم، نخصصه نخصصه في إيش؟ المعطوف. ما هو عطفنا العام على الخاص فخصصه عند الأحناف، لذلك قالوا يبقى إذن الحكم هنا بالتخصيص لابد أن يقال ولا يقتل مسلم بكافر حاكم. قد يقتل بإيه؟ ومعنى ان نفسه انقطع وقال الراجح ايش، يبقى خلاص المسام ده فاهمين. الحمد لله. هذا قول من الاحناف الذين يقاعدون ويقولون عطف العام على الخاص يقتضي التخصيص، اما الجمهور قالوا ايه عطف العام على الخاص لا يقتضي التخصيص، لا سيما ونحن قلنا هو الصلاة الوسطى، هل ده تخصيص؟ هل على المرء ان يصلي صلاة واحدة؟ لا. يبقى اذا نقول لا هذا خطأ مبين، بل نحن نقول والعطف أخطأت فيه، نحن نقول لا يقتل مسلم بكافر لأن المسلم معصوم بإيه؟ الدم، والكافر مهدور الدم. ولا يقتل ذو عهد بإيه؟ بعهد، يعني المعاهد لا يقتل لأنه معصوم الدم بإيه؟ بعهد. ويكون الحكم هنا على السواء فيها. وأنتم قدرتم ذو عهد بعهد بكافر حربي، قدرتم والأصل عدم الإيه؟ التقدير. ويبقى لنا تسلم لنا القاعدة أن العام إذا عطف على الخاص لا يقتضي التخصيص، وتبقى الجزئية الأولى من الحديث لا يقتل مسلم بكافر على بابها، سواء كان معاهدا سواء كان مستعمرا سواء كان ذميا سواء كان حربيا، فحكم واحد لو قتل المسلم لا يقتل به، لو قتل المسلم لا يقتل به. لكن المسألة راجعة لولي الأمر في تعذيره في هذا الباب، وهذا الراجح الصحيح. سواء أنت من الشام يعني الراجح الحمد لله. هذه المسألة التي تحت هذا. بقي لنا مسألتان هذا الوقت معنا، بقي لنا مسألتان والوقت يعني قرب على أو شارف على الانتهاء. نختم مسألة وتبقى مسألة أخرى حتى ندخل على الباب الآخر الذي تكلم فيه بتخصيص السنة بالكتاب، وهذا بحر آخر نتكلم فيه في مسألة التخصيص، هل يصح تخصيص القطع بالظن أم لا، هذا إن شاء الله نتناوله الأسبوع القادم. لكن يبقى مسألتان، مسألة ذكر فرض من أفراد العموم لا يخصص، والمسألة الثانية نفي المساواة تعم، هذه قاعدة أيضا من القواعد، نفي المساواة تعم. وهذا قال به المالكية والشافعية والحنابلة، وخالف بذلك الأحناف وقالوا المساواة لا تعم إلا بدليل، المساواة لا تعم إلا بدليل. لكن الشافعية والمالكية والحنابلة قالوا نفي المساواة تعم. أضرب مثلا يقرب لك المسألة حتى ننهيها الآن ولا تموت. الله تعالى قال لا يستوي أصحاب لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون، هذه عند الأحناف قالوا لا يستوي. قال الأئمة الثلاثة هنا نفي المساواة تعم كل الأحكام، نفي المساواة تعم، على أن أئمة المذاهب قد اتفقوا على أن هذا العموم لو قلنا به على العموم مخصوص بالعقل بإيش؟ سواء أصحاب النار أو أصحاب الجنة، فخصصوا منه استواء في حكم واحد. أنت منين؟ أنت منين؟ فهلا وشامية صحيح، إجابة سديدة صح. قالوا يستويان في الإنساني، أو إذن العقل يخصصه بإذن هذا العام مخصص أو الآن، عشان إحنا يقولون لا نحن لا نقول بالعموم. قالوا وأنا بقى الآن أرفض هذا أيضا التخصيص بالعقل هذا،